الحديث السابع عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، وهو يدل على مكانة النصيحة في الدين، وقد ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالمبتدأ والخبر، وجاء كل من المبتدأ والخبر محلا بالألف واللام، وفي ذلك دليل على الحصر. ثم جاء هذا الخبر مجملا مؤكدا بتكرار النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. يقول تميم الداري أبو رقية: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقد قدم لله، لأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو الرب وهو المدبر، فحقه هو الأول. ثم ثني بكتابه ولم يثنى برسوله، لأن العناية والنصيحة للكتاب عناية بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الكتاب كلام الله تعالى ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن هذا الحديث له شأن عظيم، وهو حديث مهم يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون ناصحا، والنصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح، والنصح في اللغة الشيء الخالص، يقال: نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. والنصيحة أيها الإخوة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة وفعلا وقولا ونصحا. ولذا فإن النصيحة لله تعالى تكون بتوحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال، وتنزيهه عما يضادها ويخالفها، وتجنب معاصيه، والقيام بطاعته ومحابه على وجه الإخلاص وعلى وجه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم محبة لله وفي الله. وأما النصيحة لكتاب الله تعالى فهي الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته، والوقوف مع أوامره ونواهيه، وتفهم علومه وأمثاله، وتدبر آياته، والدعاء إليه، ولب التحريف عنه. وما أكثر المحرفين الذين يحرفون معاني كلام الله، وأيضا الذب عن طعن الملحدين، والعمل على بيان أن القرآن الكريم هو كلام الله وأنه ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قد أجاد الشيخ عبد الله دراز في كتابه النبأ العظيم الذي أثبت فيه بالأدلة القاطعة أن القرآن كلام الله وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بما يبهر عقول غير المؤمنين. وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم فهي الإيمان به وبما جاء به، وتوقيره وتبجيله، والتمسك بطاعته، وإحياء سنته صلى الله عليه وسلم، ونشر علومه وعلوم أحاديثه، ونشر سنته، ومعاداة من عاداه وعادى أولياءه، وموالاة من والاه، والتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والسير بسنته، والتأدب بآدابه، ومحبة آله وصحابته. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم برفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم. وأيضا تشمل هذه العبارة أئمة العلم، والنصيحة لأئمة العلم ببث علومهم وخدمتهم فيما يعينهم على إيضاح العلم ونشره وبثه. وأما النصيحة لعامة المسلمين فهي مهمة جدا، فمنها إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد، وأن يحب المرء الخير لهم ويكره لهم ما يكرهه لنفسه. ومن النصيحة لهم أن يدفع عنهم الأذى والمكروه، وأن يدفع عنهم الغيبة والقدح والطعن. ومن أهم النصيحة تعليم الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جرير بن عبد الله بايعه على النصيحة، يقول جرير: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فاشترط علي النصح لكل مسلم. ولذا كان عمر بن عبد العزيز يقول: يا ليتني عملت فيكم بكتاب الله وعملت به، فكلما عملت فيكم بسنة وقع مني عضو حتى يكون آخر شيء منها خروج نفسي. إذا كان السلف يتفاعلون بالنصيحة ودعوة الناس إلى الخير، وكانوا يبذلون الدنانير والدراهم ليبلغوا خبر النبي صلى الله عليه وسلم أداء للأمانة وتبليغا للرسالة ونصحا للأمة. ومن النصيحة إذا استنصحك أحد أن تنصحه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وفيه: وإذا استنصحك فانصح لهم. إذا النصيحة أيها الإخوة مهمة، والآن الأمور تيسرت، وعلى الإنسان أن يستعمل النصيحة في نصيحة الآخرين.